بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. كنا في تفسير سورة الشورى، توقفنا عند أول الربع، قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. يقول مفسر رحمه الله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. يقول أي أظهر وسن لكم من الدين دين نوح، وهو أول أنبياء الشريعة، ومحمد وهو آخرهم صلى الله عليه وسلم، ومن بينهما من أولي العزم. أولا هنا في قوله تعالى شرع لكم، هنا المفسر قال أظهر وسن لكم، أظهر وسن لكم. طبعا هو المشهور في شرع كأنه سن، لأن الشريعة بمعنى الطريق، وتذكر حتى في الماء، يعني في مثل جدول الماء أو نحو ذلك. ولكن المفسر هنا استخدم كلمة أظهر، يعني وكأنه، يعني هذا مشعر كأنه يعني يشير إلى المعنى اللغوي فيها، وإن شرع أن الشروع معنى الظهور. حتى منها مثلا يقال شراع المركب ونحو ذلك. قضية بها هل الظهور هو في أصل معنى شرع، يعني شرع أظهر، هل هذا في أصل معناها؟ يعني هذا قد يكون فيه نظر، يعني ومعنى الظهور، معنى الظهور هذا قد يكون فرعا عن ما يكون مثلا في جدول الماء ونحو ذلك. المقصد هنا أنه في قوله تعالى شرع لكم من الدين، قال أظهر وسن، هذا في معنى شرع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فيقول شرع لكم من الدين دين نوح، هو هذا الذي وصى به نوحا، دين نوح. ثم ذكر في سيدنا نوح، وذكر في النبي صلى الله عليه وسلم، قال نوح أول أنبياء الشريعة، هذا وكأنه يعني يعلل لماذا ذكر نوح عليه السلام. ثم قال تعالى والذي أوحينا إليك، المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال محمد، يعني دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخرهم، يبقى أول أنبياء الشريعة وآخر الأنبياء. طيب آخر الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، هذا لا إشكال فيه. طيب بالنسبة لي إزاي سيدنا نوح يقال فيه أول أنبياء الشريعة، أول الأنبياء الذي جاء بشرع، وإلا فسيدنا آدم عليه السلام كان نبيا، ولكن أول الأنبياء الذي جاء بشرع هو سيدنا نوح. لذلك هنا يقول، قيدها المفسر، يقول أول أنبياء الشريعة. قال ومن بينهما، هنا في الآية قال وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، قال ومن بينهما من أولي العزم، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى. وقول مشهور في تفسير أولي العزم أن أولي العزم هم الرسل الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول ومن بينهم يعني خصوصية ذكر إبراهيم وموسى وعيسى باعتبار أن هؤلاء الثلاثة هم سائر أولي العزم بعد ذكر نوح ومحمد صلى الله عليهم وسلم. أن أقيموا الدين، يبقى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى قوله أن أقيموا الدين، فقال أن أقيموا الدين بدل من مفعول شرع أو أن مفسرة بمعنى أي. طيب بدل من مفعول شرع، ما هو مفعول شرع؟ ما وصى، نعم هو ما وصى هو المفعول، يبقى بدل من مفعول شرع يعني بدل من قوله ما وصى، يعني شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أن أقيموا، يبقى أن أقيموا هذا بدل من إيه؟ بدل من ما وصى. وذكر وجها آخر قال أو أن مفسرة بمعنى أي. طبعا هو إذا كان بدلا فهو المحل أن أقيموا الدين حيبقى بدل، وهذا بدل منصوب لأنه هو بدل من مفعول به. لو هي أن مفسرة فالجملة جملة أن أقيموا الدين على بعضها الجملة لا محل لها، الجملة لا محل لها. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، قال المراد إقامة دين الإسلام وعدم الاختلاف فيه، أي في التوحيد والطاعة ونحو ذلك من الأصول لا الشرائع العملية المختلفة باختلاف مصالح الأمم. إذا نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، المقصود هنا في الدين دين الإسلام المقصود به التوحيد والطاعة ونحو ذلك، وإلا فهناك اختلاف بين شرائع الأنبياء المذكورين في الآية، فهنا ولا تتفرقوا فيه هنا وضح ذلك، قال وعدم الاختلاف فيه أي في التوحيد والطاعة لا الشرائع العملية المختلفة باختلاف مصالح الأمم. واختلاف هذه الشرائع باختلاف مصالح الأمم هذا من عند الله سبحانه وتعالى، يعني هذا من عند الله، لا أن الأمم يرون فيما يصلحهم فيشرعون، لا هذا من عند الله سبحانه وتعالى في اختلاف الشرائع بين الأمم. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يقول كبر عظم وشق على المشركين ما تدعوهم إليه من ترك الشرك. ما تدعوهم إليه هذا الفاعل، يعني عظم عليهم ما تدعوهم إليه من توحيد الله عز وجل وترك الشرك. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال الله يجتبي يصطفي إليه إلى الله من يشاء، ويهدي إليه من ينيب من يقبل إليه. وقيل يجتبي من جبل خراج أي جمعه، لأن الكلام في عدم التفرق يناسب الجمع والانتهاء إليه، وضمير إليه للدين. هنا ذكر وجهين في قوله الله يجتبي إليه من يشاء. الوجه الأول فسر فيه يجتبي بيصطفي، وضمير الهاء في قوله إليه عائد إلى الله سبحانه وتعالى، فالمعنى الله يصطفي إلى نفسه سبحانه وتعالى من يشاء، ويهدي إليه إلى نفسه سبحانه وتعالى من ينيب. الوجه الثاني فسر يجتبي بيجمع، وقال أنه من جبل الخراج أي جمعه، وعلل ذلك بأن الكلام السابق في ذكر التفرق والنهي عن التفرق ولا تتفرقوا فيه، ثم قال الله يجتبي إليه يعني يجمع إليه، فكأنه بيّن إن لماذا هنا يجتبي، وجه المناسبة أنه هو يقول هذا المعنى الذي ربما لا يتبادر إلى الذهن وللفائدة، فهذا القول غير مشهور عند المفسرين، يعني هو المشهور عند المفسرين المقتصر عليه عند كثير من المفسرين القول الأول أنه يجتبي أي يصطفي، قول الثاني هذا قول غير مشهور. طيب هنا في أمر آخر في الوجه الثاني الذي ذكره أنه هو أرجع الضمير إلى الدين، أرجع الضمير في إليه وإليه بعدها إلى الدين. ما معنى ذلك؟ معنى هذا الله يجمع إلى دينه من يشاء، ونهى قبل ذلك عن التفرق ولا تتفرقوا فيه، الله يجمع إلى دينه من يشاء ويهدي إلى دينه من ينيب. لاحظ الفرق بين الوجهين، الوجه الأول يجتبي بمعنى يصطفي، وذكر في الضمير أنه رجع إلى الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني يجتبي بمعنى يجمع، وأرجع الضمير إلى الدين. ولكن هنا ملاحظة، إن عود الضمير على الدين غير لازم للوجه الثاني، أو غير لازم اختصاره على الوجه الثاني، ولكن هو من الممكن إن يجتبي يصطفي ثم الهاء تكون عائدة على الدين. يعني الله يجتبي أن يصطفي إليه إلى الدين المذكور، أن أقيم الدين، الله يصطفي إلى الدين من يشاء ويهدي إلى الدين من ينيب. يعني ممكن تكون هكذا. طبعا قد يقال هنا يصطفي إلى الدين، فطيب يصطفي إلى الدين هل تتعدى بإلى؟ أمر التعدية أمر هين، أمر هين يعني الكلام فيه وتوجيهه. ولكن المقصد أننا إذا نظرنا في كتب التفسير ستجد، أنا ذكرت منذ قليل أن القول بأن يجتبي من جبل خرج هذا قول غير مشهور، ولكن مرجع الضمير عود الضمير على الدين مشهور، عود الضمير على الدين. فكثير من المفسرين ربما يذكر أن الضمير في إليه يرجع إلى الله، يرجع إلى الدين، ولكن لا يذكر شيئا آخر في يجتبي غير يصطفي. هو يجتبي عنده يصطفي ثم إلهاء في إليه تحتمل تحتمل المرجعين. ثم قال تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال وما تفرقوا، يقول مفسر أهل الأديان أو أهل الكتاب. هنا يتكلم عن فاعل تفرق الواو. وما تفرقوا قال أهل الأديان، ما تفرق أهل الأديان إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذا لم يكن بسبب، هذا لم يكن بسبب أنهم لم يعلموا، أنهم لم يأتهم العلم، وإنما جاءهم العلم وتفرقوا بغيا. هذه بغيا، هذه مفعول لأجله، بغيا قال لعداوة وعناد. والوجه الثاني الذي ذكره أهل الكتاب، ممكن نرى أن الأمر قريب، يعني ممكن نرى أن الأمر قريب، يعني أهل الأديان أو أهل الكتاب. طيب ماشي، أهل الأديان بما فيهم أهل الكتاب، والأمر يكون قريب. بل من الممكن أن يقول قائل، وهذا قيل في التفسير، بس أنا عاوز ننتبه مع بعض كده لوازم القول ستأتي بعد ذلك، إن وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ألا تحتمل أن تكون في كفار قريش؟ هي تحتمل، وهذا ذكره كما ذكرت، ذكره بعض المفسرين، ولكن المفسر هنا لم يذكره. حضيفه يبقى لازم تنتبه للوازم، لأنه لم هو لم يذكره فلم يلتزم اللوازم. فنركز كده يكون الكلام معنا متصل من أول الآية إلى آخرها. هنا في وما تفرقوا قال أهل الأديان وأهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، قال بأن الفرقة ضلالة، أو المراد من العلم الكتب السماوية. فهنا ذكر وجهين في العلم، العلم بأن الفرقة ضلالة وأنهم منهيون عن الافتراق، أو العلم اللي هو الكتب السماوية الرسالات من الله سبحانه وتعالى. والثاني عام، يعني هو الثاني عام، لأن الكتب السماوية فيها النهي عن هذا، فيها النهي عن هذا الافتراق. طيب، إلا من بعد ما جاءهم العلم قال بأن الفرقة ضلالة، يعني العلم بهذه المسألة، أو المراد من العلم الكتب السماوية. بغيا قال لعداوة وعناد، انتبه هنا للام هذه، لعداوة وعناد. فهذا السبب، هذا سبب إيه؟ هذا سبب التفرق، هذا سبب التفرق. بغيا بينهم قال لعداوة وعناد بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك، قال بالإمهال، إلى أجل مسمى يوم القيامة أو آخر أعمارهم لقضي بينهم، قال بأن جزيناهم بما يستحقون في أسرع وقت. وهذا المعنى معنى متكرر كثيرا في القرآن، ولولا كلمة سبقت من ربك، هذا قدر الله سبحانه وتعالى، وما قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه ولا يغيره، أنه يمهلهم، أنه يمهل إلى أجل مسمى. أيضا الكلام هنا متكرر في مواطن عدة، إلى أجل مسمى، إلى يوم القيامة أو إلى آخر أعمارهم فلا يعجل بهم العقوبة، فقضي بينهم قال بأن جزيناهم بما يستحقون في أسرع وقت. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، هذه الكلمة بعدها مكتوب هنا إنجيل، هذه الجيل المتأخر، مش هو اللي بينسخها يعني إيه شافها إنجيل، طبعا ما فيش محل خالص لإنجيل. جميل، هي الجيل بين، يعني هو واضح إن اللام هذه رأها نون، يعني الجيل المتأخر بعد القرون الأولى. يقول وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، من بعد المذكورين سابقا، فقال الجيل المتأخر بعد القرون الأولى لفي شك منه، قال من دينهم أو من القرآن مريب مدخل في الريبة. طيب خلينا ننتهي من الكلام المذكور هنا الأول وثم نرجع لقوله الجيل المتأخر. قال لفي شك منه مريب، لفي شك منه قال من دينهم، الهاء أرجعها على الدين، أو من القرآن، الهاء أرجعها على القرآن، مريب مدخل في الريبة. هذا كلام واضح. طيب نرجع لكلامه في قوله تعالى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعده، قال الجيل المتأخر بعد القرون الأولى. طيب القرون الأولى هذه، القرون الأولى هذه اللي هي فين في الآية؟ يعني إن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، الهاء هذه عائدة على غير مذكور مثلا، ولا في مذكور في الآية هو اللي بيعبر عنه بالقرون الأولى؟ أو بلاش نقول مذكور علشان هل ده هو الضمير، ضمير من بعدهم الهاء هنا هو نفسه الواو في وما تفرقوا؟ أيوة، لا مش نوحا، هو الضمير في تفرقوا، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربهم من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، بين هؤلاء الذين تفرقوا. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، من بعد هؤلاء الذين تفرقوا، الذين لولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. يبقى الهاء هنا هي العائدة على، هي نفس ما يعود عليه الواو في وما تفرقوا. طب هو فسر وما تفرقوا بإيه؟ بأهل الأديان أو أهل الكتاب. فسر ما تفرقوا الواو بأهل الأديان أو أهل الكتاب. يبقى إن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، من بعد الجيل يقول الجيل المتأخر بعد القرون الأولى، يعني بعد أهل الأديان، الذين أورثوا الكتاب من بعد أهل الأديان، مين اللي أورثوا الكتاب من بعد أهل الأديان؟ ممكن يتقال أهل الكتاب أو الجيل المتأخر من أهل الأديان. طيب لو هم أهل الكتاب، من الذين أورثوا الكتاب من بعد أهل الكتاب؟ ممكن نفسهم أهل الكتاب، جيل أول وجيل ثاني، يعني في قرون أولى وفي قرون جاءت متأخرة بعدها. وما تفرقوا هؤلاء أهل الكتاب القدامى. ثم قوله وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، الذين جاءوا من بعدهم من أهل الكتاب، جيل متأخر. واضح؟ هل يقصد بأهل الأديان من غير أهل الكتاب الأديان المختلقة والوثنية أو العموم؟ عادي أو العموم. هو ليه فرق هنا؟ للنظر بعد ذلك لما يتكلم فيه وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، يعني لو حد قال أهل الأديان فعمم ثم بعد ذلك قال إن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، فذكر أهل الكتاب بالخصوص دون أن يخصص في أهل الكتاب هم المتأخرين، خلاص هذا ممكن يقال. لو قال أهل الكتاب فهو أهل الكتاب الأوائل وأهل الكتاب الذين جاءوا من بعدهم، جيل متأخر. طيب هل ممكن يبقى الذين أورثوا الكتاب من بعدهم يكونوا مثلا العرب بعد ذلك؟ نعم ممكن برضو يكون العرب، ممكن يكون العرب بعد أهل الأديان أو بعد أهل الكتاب. أي حد جاء متأخر، لا ما ينفعش نقول مثل ورقة. احنا دلوقتي بنتكلم عن الناس الذين في شك منهم مريب، نتكلم عن أناس لم يقبلوا الحق وعندهم شك في دينهم، ماشي؟ فلا اللي قالت ورقة بتقول ورقة علشان ان لازم يكونوا اهل الكتاب، لا انا بقول عرب غير اهل الكتاب. نعم هم اورثوا الكتاب فالكفار لم يقبلوه، القرآن جاءهم لم يقبلوه وكانوا في شك منهم مريب. طيب هنا نلاحظ أن كل المذكور هذا يعني كل اللي ذكرته الآن هو في الكلام على جيل متأخر، سواء كان جيل متأخر من أهل الأديان، جيل متأخر من أهل الكتاب بالنسبة لأهل الكتاب الذين سبقوهم، أي حد في المتأخر، لأنه الذين أورثوا الكتاب من بعدهم. ولكن لما هيتقال ده المتأخر من بعد أناس قبلهم، فلازم يراعى إيه اللي بيقال في الأناس اللي قبلهم، لازم يراعى ما الذي يقال فيه من هم قبلهم. أظن كده واضح الكلام إلى هنا، لسه الكلام له تتمة. طيب هؤلاء الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، لا في شك منهم، لا في شك من إيه؟ تحتمل أن تكون من دينهم وتحتمل أن تكون من القرآن، ولكن في فرق في المعنى ننتبه له. يعني إيه الفرق؟ يعني إيه من دينهم؟ خلينا نتكلم مثلا على أهل الأديان وأهل الكتاب، أو أهل الكتاب الأوائل، سلفهم والمتأخرون منهم. نركز كده في الكلام. الأوائل تفرقوا بغيا بينهم، ليس الأمر لأنهم لم يعلموا، بل ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ثم جاء من بعدهم، والذين ورثوا الكتاب من بعدهم، أورثوا الكتاب من بعدهم، كانوا في شك من دينهم. يبصوا الأول متفرقين، واللي في الآخر كانوا في شك من دينهم، في شك من دينهم مريب. سواء بقى قلنا أهل الأديان، أهل الكتاب، أهل الكتاب أوائل، أهل الكتاب الأواخر. طيب لو من القرآن، يبقى الأوائل تفرقوا، والجيل المتأخر اللي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم كان في شك من القرآن. يعني وصل الأوائل ضلوا إزاي؟ تفرقوا بغيا بينهم، وجاء الأواخر، جاء الأواخر، فيكون شكهم في إيه؟ شكهم في القرآن، دول اللي عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصح أن يكون الشك في الكتاب الذي ورثه بسبب تحريفه؟ مش قضيتنا دلوقتي، ده دخول في مسائل ما تعنيناش الآن. هو في شك في الكتاب، طيب هو بسبب إيه؟ مش موضوعنا السبب، موضوعنا فهم رأس المسألة. ثم الشك ممكن حد يفرض فيها موضوعا، لماذا يشكون، لماذا يشكون؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، اختلط الأمر، أمور كثيرة. مش ده موضوعنا الآن، مش ليس الموضوع الآن الكلام على السبب، الكلام الآن هو من الذي يشك في ماذا، لنفهمه أولا، وإلا اللي هيتفرع مش هيفهم رأس المسألة. نفهم رأس المسألة الأول، ثم هذه التفاصيل ما سبب الشك. هذه على التحقيق ليست مسألة تفسير أصلا، دي ممكن حد يذكرها استطرادا لو حابب، إنه بس بعد ما يفهم التفسير. طيب وضح الفرق ما بين إزاي يبقون في شك من دينهم أو في شك من القرآن. هو اللي حيقول في شك من القرآن لا بد أن يكون هذا في الجيل الذي عاصر القرآن، صح؟ طيب وإذا كان العرب يبقى من القرآن، فيكون هذا واضح جدا، وإن الذين أورثوا الكتاب بعدهم يبقى العرب لا في شك منه، سواء هؤلاء شبهوا الكفار من قبلهم وإن لم يكونوا على نفس دينهم. يعني الكفار مثلا من أهل الكتاب الكفار قبل ذلك، أو أهل الأديان، دي ملة تانية غير ما عليه العرب، ولكنهم شابهوهم في هذا. هؤلاء تفرقوا ثم جاء من بعدهم الذين أورثوا الكتاب، اللي هم كفار قريش، كفار العرب، في شك منه من القرآن مريب. واضح كده هو المعاني غير متعارضة، والقول بأحد الأقوال لا يلزم منه عدم القول بالآخر، ولكن هي الأقوال فيها اختلاف في المعنى. مهم بس نكون منتبهين، من دينهم أو من القرآن، عادي ماشي، ما هو دينهم هو القرآن، لا هو في فرق في المعنى بينهم. طيب اللي هذكره الآن فائدة زائدة عما ذكره المفسر، حد استوعبها ماشي، ما حدش استوعبها ممكن يمررها هكذا. لو قلنا ما تفرقوا، أي ما تفرق كفار العرب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب، يبقى من بعد كفار العرب الذين تفرقوا بعد ما جاءهم العلم، ساعتها العلم حيبقى الذي جاءهم هو القرآن، الحق الذي في القرآن. طب إزاي وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، كيف يكون من بعدهم؟ انتبهتوا للإشكال هنا ولا لا؟ المفسر هنا تجاوزه خالص، يعني هو المفسر تجاوز هذا ولم يذكر في الأول أصلا إيه العرب. طب من يقول اللي في الأول العرب؟ من استغربش بقى لما نقرأ فنجد في هذا الموطن من بعدهم إن ورد في التفسير أن بعد من الأضداد، والمراد هنا بمن بعدهم من قبله، وهذا ورد عن بعض السلف إن من بعدهم هنا بمعنى من قبلهم، فيبقى بعد هنا من الأضداد فيفسرها بمن قبلهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من قبلهم من قبل كفار العرب. هل ممكن يكون من بعدهم في الزمان وشبابه هؤلاء الكفار؟ إزاي؟ ننتبه يا جماعة لسياق الآيات. بصوا، ما حدش يقترح قول جديد، نفهم المذكور الأول. هيقترح أنا أعترض عليه إن الذين أورثوا الكتاب. طب هو إزاي ده أصلا إحنا لسه في هذا الزمان؟ يعني هذا إخبار عما سيقع بعد ذلك، أن الذين أورثوا بالإخبار عن الماضي. ما علاقة هذا أصلا بسياق الكلام؟ ما علاقة هذا بسياق الكلام؟ الإخبار عن إن في ناس اللي حييجوا بعدهم برضو حيفضلوا في شك، وهل الذين جاءوا من بعدهم يقال فيهم أنهم أورثوا الكتاب مثلا بهذه الصورة؟ نفهم الكلام هنا ليه؟ علشان إحنا هنروح كتاب التفسير مش هنقترح عليه، إحنا مش بنقترح على كتاب التفسير، إحنا بنروح كتاب التفسير نفهم المذكور فيه. فلما أقرأ من بعدهم من قبلهم أقف شوية لأفهم لماذا قال أن هذا من الأضداد. واضحة؟ وبعدين هذا من الأضداد، هنروح كتاب في الوجوه والنظائر، فربما يذكر في بعد إن هي بعد بمعنى بعد على ظاهرها، وبعد بمعنى قبل. وحد هو بيقرأ يقول بعد تأتي بالمعنيين من غير ما ينتبه هو أصلا أن الذي جعل، طبعا هو بعد ماشي ممكن حد يجيب لها شواهد من العربية، ولكن الذي جعل حد يقول هنا أن بعد هنا بمعنى قبل، وكما ذكرت أن هذا وارد عن السلف، الذي يجعله كده إن النظر ليه، لماذا اختار هذا المعنى؟ النظر ليه سياق الآيات مع تفسيره في الأول لما تفرقوا بشيء تاني. يبقى إن الذين أورثوا الكتابة من قبلهم، من قبل كفار العرب، من اليهود والنصارى، لفي شك منه مريب. هل هذا تكلم عنه المفسر؟ هذا لم يتكلم عنه المفسر، جاوزه. لو الموضوع مشكلة أو كده نتجاوزه، ما فيش مشكلة. بس أنا بوضح هنا إيه، أن تفسير وما تفرقه اللي عاوزين ننتبه ليه. المفسر هو من أول وهو بيفسر الآية عينه على آخر الآية هنا، وما تفرقوا عينه من أول الآية على آخر الآية، ولا يصلح إن الكلام يفرق في تفسير الآية. يعني ما ينفعش يقول إيه من بعدين فيها خلاف هي كذا ولا كذا، وما تفرقوا فيها خلاف هي كذا ولا كذا، ولا لا، لازم الكلام يرتبط كله ببعض، لأن هو الكلام كله في سياق متصل. واضح كده؟ اللي بيفهم الأقوال، وانتبهوا لهذا علشان المقترحات اللي ذكرت في الأقوال، اللي يفهم الأقوال، وهذه خطوة ليست سهلة، خطوة محتاجة صبر عليها شوية، اللي يفهم الأقوال ويستوعبها ويفهم الفروق اللي ما بينها ويفهم لوازم كل قول، بعد كده ممكن ينتقل لعملية التوجيه. لكن لازم يفهم القول الأول وبعد كده ينتقل لعملية التوجيه، والتوجيه يكون على سنن التوجيه، يعني على سنة التوجيه عند المفسرين، على طريقة المفسرين في التوجيه. والتوجيه ينتبه وهو يوجه، عملية التوجيه دي عملية تفسيرية بتحصل بنحتاجها. التوجيه هو بيوجه يستحضر اللوازم، يكون بيعرف يستحضر اللوازم من هذا التوجيه، علشان ممكن حد يقول توجيه وبعد كده، وهذا كثير جدا، قلت طب هي ليه ما تكونش كذا؟ يتقال له علشان كذا. طب ليه ما تكونش كذا؟ علشان دي بقى بيتقال له لازم فاسد، فما ينفعش هذا التوجيه. طيب التوجيه مستقيم، لا بأس، ما فيش مشكلة، ولكن بعد ما نفهم الأقوال. هذه خطوة لابد من الصبر عليها، ماشي؟ طيب نكمل الكلام. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. قال تعالى فلذلك فادعوا. وهذه الآية، هي إحدى آيتين في القرآن من 10 فصول، يعني في آيتين في القرآن مكونة من 10 فصول. هذه الآية وآية الكرسي، يعني 10 فصول، يعني فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا، هذا فصل، وإليه المصير، هذا فصل. ماشي. فهي إحدى آيتين، يعني مما يذكر في خصوصيات السورة، إحدى آيتين مكونة من 10 فصول. وهذه الآية جمعت كثيرا من خصائص هذه الشريعة وخصائص هذا الدين. قال تعالى: فلذلك فدع، قال: فدع الناس، فلذلك أي إلى ما أوحينا إليك وإلى غيرك فدع الناس، يقال دعوت له وإليه، وقيل لأجل ذلك التفرق أدع الناس إلى الاتفاق على دين الإسلام. طيب، هنا ذكر وجهين في قوله تعالى فلذلك فادعوا. قبل ما أعلق، هذان الوجهان فين محل النزاع بينهما؟ اللام، نعم صح، اللام في قوله فلذلك، لا، اللام هو ده محل النزاع، وبعد كده هيتفرع عليه شيء تاني. اللام الأول قال، ننتبه، يقول إلى ما أوحينا إليك وإلى غيرك فادعوا الناس، يبقى اللام هنا بمعنى إلى، اللام هنا بمعنى إلى، وقال يقال دعوت له وإليه، دعوت له وإليه، يبقى فلذلك فادعوا، فادعوا الناس لذلك، فادعوا الناس إلى ذلك. طيب، لو اللام هنا بمعنى إلى، يبقى المدعو له أو المدعو إليه مذكور ولا غير مذكور؟ مذكور ذلك، مذكور ذلك، هو ذلك، أدعو إلى ذلك، هذا مذكور، ده على حسب اللام من الذي قيل فيها، ورأس المسألة في اللام. طيب، وفدعو المفعول، المفعول محذوف، وممكن يقال هنا أنه أفاد العموم، فدعو الناس جميعا. طيب، يقول وقيل، هذا الوجه الثاني، لأجل ذلك التفرق أدعو الناس إلى الاتفاق على دين الإسلام. اللام هنا في الوجه الثاني إيه؟ لام تعليل، لام تعليل، من أجل ذلك، يبقى لأجل ذلك فادعوا، من أجل ذلك، من أجل الذي ذكر من التفرق الذي وقع فادعوا. طيب، فادعوا الناس المفعول كما في القول الأول. طيب، المدعو إليه، المدعو إليه، هل هو مذكور على هذا الوجه؟ غير مذكور. طب ليه غير مذكور؟ لأن خلاص هو دلوقتي اللام هذه بمعنى لأجل، من أجل ذلك فادعوا، فهو يقدر يدعو إلى إيه؟ فيقول إلى الاتفاق على دين الإسلام. خدنا بالنا ولا لا؟ قوله إلى الاتفاق على دين الإسلام، هذا ذكره في القول الثاني في مقابل ذلك اللي في القول الأول المأخوذة من لفظ الآية. يبقى الوجه الأول فلذلك فادعوا، يبقى فادعوا إلى ذلك الذي أوحينا إليك. الوجه الثاني فلذلك فادعوا، لأجل ذلك المذكور من التفرق فادعوا، يبقى فادعوا إلى ضده، ادعوا إلى الاتفاق على دين الإسلام. يحتاج أن هو يذكر ما الذي يدعى إليه في الثاني يقدره. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، قال واستقم على عبادة الله كما أمرت، وهذا معناه واضح، ولكن هنا الفائدة، واستقم كما أمرت هذا استئناف، يعني فلذلك فادعو وفلذلك فادع، هذه جملة مستأنفة، واستقم كما أمرت هذا مستأنف. طيب، هل يحتمل واستقم كما أمرت على الوجه الثاني على الوجه الثاني اللي هو على الوجه الثاني في قوله فلذلك فادعوا، هل يحتمل أن يكون معطوفا على ما قبله؟ يعني لأجل هذا التفرق الذي وقع بين الناس أدعو الناس إلى الاتفاق على دين الإسلام واستقم على عبادة الله، تستقيم، يبقى ممكن تكون معطوفة. طيب على الوجه الأول ينفع تبقى معطوفة؟ يعني إلى ما أوحينا إليك فادعو واستقم، لا هو لو عطف حتى هيبقى عطف جملة على جملة، لا هي هتبقى مستنفة. لذلك على الوجه الثاني، على الوجه الثاني بعضهم يقول إن واستقم، أن واستقم معطوفة على استقم، معطوفة على ادعو، استقم معطوفة على ادعو، هذا يستقيم على الوجه الثاني، يعني من أجل هذا التفرق على الوجه الثاني، من أجل هذا التفرق افعل أمرين، ادعو الناس إلى الاتفاق واستقم أنت في خاصة نفسك على عبادة الله. هذا الوجه الثاني لو اعتبر أنه واستقم عطف معطوفة، وكما ذكرت أن هي مش شرط تكون في الوجه الثاني هي تكون معطوفة، هي تحتمل الاستئناف وتحتمل العطف، لكن في الوجه الأول هي على الوجه الأول في فلذلك فادعوا، يبقى واستقم تكون استئنافا. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يقول لا كمن آمن ببعض وكفر ببعض. طبعا وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب هذه فيها عموم، هذه فيها عموم، لا كمن آمن ببعض وكفر ببعض، فلم يؤمن بكل ما أنزله الله عز وجل من الكتاب. وأمرت لأعدل، قال لأن أعدل في الحكم بينكم، أمرت لأعدل، هنا كأن في أن إيه؟ أن مقدرة، أمرت لأعدل يعني أمرت لأن أعدل في الحكم بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، قال وكل يجازى بعمله، لا حجة بيننا وبينكم، قال لا حجة لا خصومة بيننا وبينكم، وهذا قبل نزول آية السيف فإن السورة مكية، وقيل لا إيراد حجة بيننا فإنه قد ظهر الحق. طيب هو الحجة معروفة، الحجة حتى يعني ممكن يتقال لا إيراد حجة الذي ذكره في الوجه الثاني، وأنا ذكر وجهين، كلمة قوله لا إيراد حجة في الوجه الثاني هي الأقرب للمعنى المتبادر للذهن أو ظاهر كلمة الحجة، لا حجة بيننا وبينكم، لا إيراد حجة بيننا فإنه قد ظهر الحق في الأمر، يعني لا يحتاج إلى مثل هذا، نورد الحجة بيننا وبينكم، خلاص ظهر الحق وأقمنا الحجة وانتهى الأمر. طيب الوجه الأول الذي ذكره قال لا خصومة، إزاي الحجة تفسر بالخصومة؟ إزاي الحجة تفسر بالخصومة؟ قبل ما أقول لك إزاي الحجة تفسر بالخصومة، أكثر المفسرين يفسرون هذه الآية بأن لا حجة إلا خصومة بيننا وبينكم، بل ربما قد يقال أن هذا هو الوارد عن السلف في تفسير الآية، وهو مشهور، هذا المشهور في تفسير الآية، حتى هو صدر القول الثاني بقيل، هو طريقته لما يقول قيل يكون في الأغلب أن قيل تكون من تفسير من جاء بعد السلف، هو بيصدرها كده كما ذكر في مقدمة. فهو الأكثر يفسرون هنا لا حجة بيننا وبينكم لا خصومة. طيب كيف تكون الحجة الخصومة؟ كيف تفسر الحجة بالخصومة؟ القضية مش قضية لغة، مش قضية معنى لغوي، معنى مطابق، لا، هو لا خصومة، لا خصومة جاية من إيه؟ جاية من إن لما يكون في خصومة هيكون في مجادلة، فيكون في هذه المجادلة ذكر الحجة، واضح؟ طيب جزاكم الله خيرا الأخت اللي قالت تفسير باللازم حلو، يعني فإذا نقف عندها هنا، هل هذا يقال فيه تفسير باللازم؟ أقول لكم هذا لا يقال فيه تفسير باللازم، وننتبه هنا الفرق، هل هذا لازم؟ لازم، ولكن ليس تفسيرا باللازم. تاني، هل هذا لازم؟ نعم لازم. هل هو تفسير باللازم؟ ليس تفسيرا باللازم. ليه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هو التفسير باللازم يبقى هو أصلا بيقول لا حجة يعني لا حجة أصلا، ثم فسرها باللازم، فساعتها ما قال القولين إلى قول واحد. لكن الذي فسرها بلا خصومة هو يقصد الخصومة، نفي الخصومة، ولذلك قالوا فيها أن الآية منسوخة بغض النظر عن الكلام في النسخ الآن، لكن هو يقصد الخصومة. هذا ليس تفسيرا باللازم، يعني هو بيقولش الحجة هنا هي الحجة، لا هو بيقول المراد هنا الخصومة، هذه كناية. الكناية بقى فيها تعبير في البلاغة، هي تعبير باللازم مع يعني عدم امتناع، عدم امتناع الحقيقة، فهو دي كناية. هل المفسر لما يقول لا خصومة يفسر باللازم؟ هو لا يفسر باللازم، لكن الخصومة بين الخصومة والحجة أيوة هنا في هذه العلاقة علاقة اللزوم، لكن هو لا يفسر باللازم. هذا الأمر إيه؟ لو حد يريد أن يفصله، يعني عاوز يفك الكلام اللي بيتقال ده، محتاج إن هو يكون عنده حاجتين. الحاجة الأولانية إن هو يفهم أساليب السلف في التفسير كويس، ويكون له شيء من الدربة، مش شيء من الدربة بس، في النظر في أمثلة كثيرة في قضية أساليب التفسير، أساليب التعبير عن المعاني عند السلف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إن هو يكون مدرك لمراتب التعبير عن المعاني اللازمة اللي بتذكر في علم البيان، إن أحيانا بيذكر اللازم مع امتناع إرادة المعنى الوضعي أو اللي هو الحقيقي، أو وأحيانا بيكون مع جوازي، يعرف هذه المراتب من علم البيان فيتبين له الأمر. لأنها لو قلت هنا تفسير باللازم صار في الآخر الاثنين راجعين لمعنى واحد، هو الاثنين هنا مش راجعين لمعنى واحد، هو واحد بيقول لا حجة يعني لا خصومة، بقول لهم بقى هي جت منين الخصومة؟ ليست من باب إن الحجة ده المعنى المطابق، فأقول مثلا حجة في اشتراك لغوي، ممكن حد يروح في الوجوه والنظائر يجد ان الحجه بيفسرها بمعاني ويقول ان هنا وردت، لا هو لان الكلام في الوجوه والنظائر مش بيراعي فيه هو الامر مصدره منين، هو بيراعي فيه اكتر ايه المعنى السياقي، هو بيذكر على المعنى السياقي، هي طريقه كده كتب الوجوه والنظائر. لكن هنا لا حجه، نقول لا حجه لا خصومه، اقول لك هي جت منين، هي جت منين، هي جايه من الكنايه، الكنايه عن نفي وقوع المجادلة التي تفتقر إلى ذكر الحجة. فصار أصلا إحنا ما عندناش الشيء الذي يستدعي أن يقول كل واحد منا حجة حجته للآخر، لأنه لا خصومة بيننا. طيب هذا المعنى الأول كما ذكرت أن هذا عليه أكثر المفسرين، وده الوارد عن السلف، ولذلك قالوا هذا قبل نزول آية السيف، فإن السورة مكية لا خصومة بيننا وبينكم، كأنها من آيات الموادعة، واللي قضية بقى المسألة المشهورة في مسألة نسخ آيات الموادعة ونسخ آيات العفو والصفح بآية السيف، يا ترى هي نسخت ولا مش نسخ، يعني الكلام فيها هذه الآية داخلة فيه على هذا المعنى، هذه الآية داخلة فيه، وقال فيها بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة. أنا مش بتكلم الآن هي منسوخة ولا مش منسوخة، أنا بتكلم على أنها مندرجة تحت هذه المسألة طويلة الذيل التي تكلمنا فيها كثيرا كثيرا قبل ذلك، أنا صرت متكررة كثيرة جدا في القرآن. طيب الوجه الثاني الذي ذكره، قال وقيل لا إرادة حجة بيننا فإنه قد ظهر الحق. هذا ليس هو الأشهر على فكرة، ليس هو الأشهر، وإن كان بعض المفسرين ربما يقتصر على ذكره، طبعا مش يعني بعض المفسرين بعد ذلك يعني في المتوسطين والمتأخرين ربما يقتصر على ذكره. قال وقيل لا إرادة حجة بيننا، يبقى الحجة هنا أبقى المعنى على ظاهره، و يعني إيه لا إرادة حجة؟ لا حجة بيننا وبينكم، لأنه قد ظهر الحق فلا نحتاج إيه؟ فلا نحتاج إلى إرادة الحجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا، قال يوم المعاد وإليه المصير فيفصل بيننا. ثم قال تعالى والذين يحاجون، قال يجادلون في الله في دينه من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. قال والذين يحاجون يجادلون، وهذه المحاجة تقع في المجادلة، يعني هذه المحاجة إنما تقع في المجادلة بين الناس. والذين يحاجون في الله، قال يجادلون في الله، يعني يجادلون في دين الله من بعد ما استجيب له الخبر، خبر الذين فين حجتهم داحضة، هذا هو الخبر. طيب نشوف الأول في قوله من بعد ما استجيب له. يقول المفسر أي بعدما استجاب الناس لله تعالى ودخلوا الإسلام. وقيل بعدما استجاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بإظهار دينه. وقيل بعدما استجاب أهل الكتاب له وأقروا بنبوته. طيب هنا الكلام وكأن في تردد في أكثر من محل نزاع. بص استجاب الناس لله، استجاب الله للرسول، استجاب أهل الكتاب للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لا خلينا نركز فيها شوية، يعني نركز نحاول نحرر واحد وننظر فيما ذكره بعد ذلك. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له. أنا عندي هنا في له الضمير الهاء، وعندي المستجيب من الذي استجاب، وإن كان الفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله من بعد ما استجيب، فعندي الضمير اللي هو المستجاب له، الضمير الهاء في له، وعندي المستجيب فاعل الاستجابة، وإن كان كما ذكرت مش بتكلم على فاعل نحوي الآن، هو الفعل أصلا مبني المجهول. من بعد ما استجيب له الهاء، هو ذكر هنا ثلاث أقوال. في القول الأول الهاء على ما تعود، أنا بتكلم على الهاء بس دلوقتي، الله سبحانه وتعالى صح كده؟ لا لا لا، من بعد ما استجيب، ما ينفعش تقول الناس من بعد ما استجيب له، استجيب لله، أنا بتكلم على الهاء، لا أتكلم عن من الذي استجاب. واضح كده؟ طيب يبقى القول الأول الهاء عائد على الله. طيب القول الثاني الهاء عائد على من؟ من بعد ما استجيب له، على الرسول صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب وما زلنا نتكلم عن الهاء فقط. طب والقول الثالث الهاء عائد على من؟ على الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم. يبقى انتبه دلوقتي، وذكر ثلاث أقوال. الأول الهاء عائدة فيه على الله، والثاني الهاء عائدة على الرسول، والثالث الهاء عائدة على الرسول صلى الله عليه وسلم. صح؟ نبتدي بقى نشوف الفرق بين الثاني والثالث. فلما أنظر للفرق بين الثاني والثالث، الفرق بينهم في المستجيب الفاعل. فالثاني القول الثاني من بعد ما استجاب الله للرسول صلى الله عليه وسلم بإظهار الدين، والثالث من بعد ما استجاب أهل الكتاب للرسول صلى الله عليه وسلم. خدنا بالنا من الفرق بين القول الثاني والثالث؟ فممكن حد يرتب الأقوال بأن هو يقول أن الضمير هنا حيفرع اثنين، ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى والضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرع من الثاني القول الثاني والثالث. طيب نرجع بقى للمستجيب من الأول. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لله، من بعد ما استجاب الناس لله ودخلوا الإسلام، ثم هؤلاء يحاجون ويجادلون في دين الله. طيب القول الثاني اللي هو احنا بنتكلم على ان الهاء عائدة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين يحاجون في الله يجادلون في دين الله من بعد ما استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بإظهار دينه، والثالث من بعد ما استجاب أهل الكتاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة أهل الكتاب دي أصلا قريبة من لما يقال الناس، لأن هو كده كده أصلا كلمة الناس اللي في القول الأول ليس المراد بها عموم الناس أكيد، يعني هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام المؤمنون. أهل الكتاب الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم طائفة من المؤمنين، طائفة من المؤمنين، فهو قريب منها. يعني ممكن الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، من بعد ما استجيب لله، من بعد ما استجاب الناس لله، من بعد ما استجاب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم. ده الأول والثالث اللي أنا ذكرتهم الآن. واضح كده؟ طيب بعض المفسرين يقول في الهاء هنا من بعد ما استجيب له أن الهاء عائدة على الدين، أن الهاء عائدة على الدين. ده أي قول من الثلاثة؟ الثاني الثالث الأول والثالث كلهم، ولا واحد منهم يا جماعة، ولا واحد منهم، ولا واحد. الأول عائد على الله، والثاني عائد على الرسول، والثالث عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. في حد بيقول إن الضمير راجع إلى الدين، هو لم يذكر هذا القول أصلا، ولم يذكره. بنبه ليه برضو نفس القضية اللي دايما بنكررها مع بعض، هنا عديت ثلاث أقوال، عاوز تفهمهم تروح تفتح كتاب تاني فهتلاقي قدامك ثلاث أقوال، عائد على الله، عائد على الدين، عائد على رسول الله، هي دي هي دي، وتبتدي عاوز تنزل ده على ده، لا ما تنزلش ده على ده لأن هو ده غير ده، ما تنزلش ده على ده. تأمل في هذا الكلام، فصل كده النظر ودقق النظر في الكلام، هتفهم ان هو هنا الكلام على الرسول، عودة الضمير على الرسول، لو هو لو في كتاب تاني انت شفته معدود قول واحد، هو هنا معدود قولين، ويتبقى في شيء اخر لو حد ذكر الدين. هل انا قصدي الان ان انا ازود لك قول على ما ذكر؟ وهذا ليس مقصدي اصلا خالص، ولكن التنبيه على مسألة في قول، يا ترى بقى هو القول ده اللي رحت قريته في كتاب من الكتب، هل هو موجود هنا او غير موجود هنا؟ امتى انتبه لهذا؟ لما اكون مسكت كويس كلام المفسر وفهمت كويس. واضح؟ طيب، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة، هذا الخبر عنهم بقى، حجتهم داحضة، قال باطلة زائلة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد والعياذ بالله. ثم قال تعالى الله الذي أنزل الكتاب، قال جنسه بالحق والميزان. يعني إيه جنسه؟ يقصد جنس الكتاب، يعني أنزل الكتاب أي كتاب؟ هنا المفسر لما يقول جنس الكتاب يعني الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، لا كتاب بعينه، يعني مش مثلا القرآن فقط مثلا كتاب فتكون إيه، فيكون الكتاب هذا للعهد مثلا، لا هنا يقول جنس الكتاب، الله الذي أنزل الكتاب أي أنزل الكتب المنزلة من عنده سبحانه وتعالى. الله الذي أنزل الكتاب قال جنسه بالحق، قال متلبسا بعيدا من الباطل. متلبسا هذه للباء، بيوضح لي أن الباء للملابسة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق متلبسا بالحق بعيدا من الباطل، إذا كان متلبسا بالحق فهو بعيد عن الباطل. قال والميزان، الميزان أعربها إيه الأول قبل أن نقرأ التفسير؟ معطوف على إيه؟ جميل، معطوف على إيه؟ معطوف على الكتاب، معطوف على المفعول، ماشي؟ معطوف على الحق كانت هتبقى والميزاني، صح؟ طيب يبقى والميزان معطوفة على الكتاب، يبقى أنزل الكتاب بالحق وأنزل الميزان وأنزل الميزان. تعالوا نشوف بقى ذكر إيه في التفسير في إنزال الميزان. قال الميزان والميزان العدل، وهو شرعه أو إنزال العدل عبارة عن الأمر به، أو المراد إنزال الميزان على الحقيقة كما سنذكره في سورة الحديد، من أنه نزل إلى نوح وأمر أن يوزن به. ذكر كم وجه هنا في إنزال الميزان؟ ثلاثة أوجه. الأول قال العدل، يبقى الميزان فسره بالعدل. قال وهو شرعه، يبقى الله الذي أنزل الكتاب بالحق وأنزل الميزان، أنزل العدل وهو شرعه. وقد يقال في هذا أن المعطوفين متقاربان، صح ولا لا؟ لأن هو شرعه، يعني شرعه قريب من الكتاب، ولكن كل واحد فيهم يعني صفة إيه له صفة يعني صفة مختصة به، يعني هنا وصف الشرع النازل من عند الله سبحانه وتعالى بأنه عدل، يعني هذا أفادته كلمة الميزان ولم تفيده صراحة كلمة الكتاب. واضح المعنى ده؟ وهذا نراه، يعني نشوف له نظائر فيه القرآن، يعني مثلا ولقد أتينا موسى الكتاب والفرقان، يعني من يفسر الفرقان بأنه التوراة، من يفسر الفرقان بأنه التوراة، طب والكتاب؟ الكتاب هو التوراة، طب يفسر الفرقان بأنه التوراة، طب إزاي الكتاب والفرقان؟ لا هنا الفرقان لأننا في وصف للتوراة بأنه الفرقان، هذا لا يفيده وصف الكتاب، هذا لا يفيده وصف الكتاب ولا نظائر. طيب الأول قال العدل وهو شرعه. الوجه الثاني قال أو إنزال العدل عبارة عن الأمر به، يبقى الله الذي أنزل الكتاب بالحق وأنزل الميزان، يعني الميزان هنا العدل، أنزل الميزان أي أمر بالعدل، هذه مختلفة عن الأول، لأن الأول الشرع نفسه الموصوف بأنه العدل الذي أنزله الله، الثاني العدل الذي يقع من العباد المأمور به، فأنزل الميزان يعني أنزل الأمر به أو الأمر به، الإنزال العدل عبارة عن الأمر به كما يقول. الوجه الثالث أن الميزان هو الميزان على الحقيقة، اللي هو الميزان ذو الكفتين، ميزان الذي يوزن به، فأنزل الكتاب وأنزل الميزان الذي يوزن به. قال كما سنذكره أحال على سورة الحديد من أنه نزل إلى نوح هو الميزان الحقيقي الذي توزن به الأشياء وأمر أن يوزن به. طيب الثلاث أقوال دول، الأول والثاني تفسير الميزان بالعدل، الأول والثاني فسر الميزان بالعدل، ولكن إنزال الميزان إنزال العدل هو اللي مختلف فيه بينهم. يعني الميزان إما العدل ده الأول والثاني، وإما الميزان هو الميزان على الحقيقة هذا الثالث. طيب العدل يعني إيه إنزال العدل؟ إنزال العدل يعني إنزال الشرع هذا الأول، وإنزال العدل أنا برتب اللي هو ذكره فقط، وإنزال العدل اللي هو الأمر بالعدل، الأمر بالعدل هذا الثاني. واضح كده؟ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة، يقول التي هي يوم الجزاء ووضع الميزان، أو وضع الميزان يوم الجزاء ووضع الميزان والعدل قريب فواظب على العدل. هذا الذي يذكره، هذا الذي يذكره يعني كأنه يبين لنا وجه ذكر الساعة بعدما سبق، يعني الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، ثم بعدها وما يدريك لعل الساعة قريب. طب إيه علاقة وما يدريك لعل الساعة قريب؟ لعل الساعة التي يكون عليها الجزاء هنا، ماذا فعل الناس مع هذا الكتاب الذي أنزله الله بالحق؟ ماذا فعل الناس مع هذا الميزان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى؟ وفيها حث على حث للسامع أن يواظب على العدل وأن يتمسك بالكتاب الذي أنزله الله بالحق. فهو هنا وما يدريك لعل الساعة قريب، الكلام اللي بيذكره المفسر فيه وجه ذكر الساعة بعدما سبق، إن ممكن قارئ يقرأ الآن وما يدريك لعل الساعة قريب يقول قريب فواظب على العدل، يقول إيه علاقة فواظب على العدل؟ هذا الذي يذكره لا يفسر لنا كلمة الساعة، لا يفسر لنا كلمة قريب، لا هو الآن يبين لنا، كأنه يبين لنا العلاقة بين أو لماذا جاء هذا بعد ذلك. طيب ثم قال وتذكير قريب، إيه تذكير قريب؟ إن كلمة قريب جاءت مذكرة والساعة مؤنثة، وما يدريك لعل الساعة قريبة، الساعة قريبة. طيب لماذا جاءت قريب مذكر هنا؟ فهنا ذكر في هذا، هو يتكلم في هذه المسألة، قال وتذكير قريب لأن الساعة بمعنى البعث، أو لأن تقديره لعل مجيء الساعة. ذكر وجهين في تذكير قريب، الوجه الأول لأن الساعة بمعنى البعث، فيبقى قريب التذكير هنا على المعنى، لعل الساعة قريب لأن الساعة بمعنى البعث والبعث مذكر. الوجه الثاني قال لأن تقديره لعل مجيء الساعة، لعل الساعة أي مجيء الساعة، مجيء هذا مذكر فقريب فيقال قريب. وقد يقال في هذا إن تأنيث الساعة تأنيث غير حقيقي، فممكن يأتي وصفها بالتذكير أو التأنيث. وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، قال استهزاء، لأنك ربما قائل يقول طب هم لا يؤمنون بها كيف يستعجلون؟ يعني هو أصلا لا يؤمن بها، هو مش مقرر أصلا أنها ستأتي، لماذا يستعجل؟ هو يستعجل استهزاء بها واستخفافا بشأنها، إن كانت حقا طب ما تيجي دلوقتي. واستعجالهم استعجالهم للساعة هذا ما أحكي عنهم كثيرا في القرآن، وهذا الاستعجال لهم مش مثلا إن هو يائس من، لا هو يفعل هذا استهزاء واستخفافا، هو لا يؤمن أنها ستأتي. يبقى استعجل بها الذين لا يؤمنون بها، انظر في هذه الآية هذه المقابلة بين الفريقين، ما حال الذين لا يؤمنون بالساعة وما حال الذين يؤمنون بالساعة. قال يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، قال استهزاء، والذين آمنوا مشفقون، قال خائفون منها ويعلمون أنها الحق. أنا بص بقى، المؤمن الذين آمنوا بإيمانهم وبما علموه عن الله سبحانه وتعالى وفي صفات الله سبحانه وتعالى وبما يكون في أمر الآخرة، هذا يجعلهم يخافون، هذا يجعلهم يخافون. والذين آمنوا مشفقون خائفون منها، يعني قليل العقل ربما يقول لماذا المؤمن يخاف المفترض؟ الثاني هو الذي يأمن في الدنيا وهو مغرور بحاله، وربما يستعجل بالآخرة استهزاء بها. أما المؤمن لأنه مؤمن فهو يخاف الآخرة. قال والذين آمنوا مشفقون خائفون منها ويعلمون أنها الحق، قال الكائن البتة فيستعدون لها. ألا إن الذين يمارون قال يجادلون في الساعة لفي ضلال بعيد عن طريق الصواب. وصف الضلال بالبعيد دل على شدة هذا الضلال، أنه بعيد جدا عن طريق الصواب. ثم قال تعالى الله لطيف بعباده، قال بار بالبر والفاجر يرزق من يشاء. فالعباد هنا، العباد هنا، هذه الإضافة هنا ليست إضافة تشريف، الإضافة هنا ليست إضافة تشريف على المعنى الذي يذكره المفسر هنا، ولكن عباد الله تشمل المؤمن والكافر، فهذه إضافة ملك، هم عبيد لله سبحانه وهم عباد لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول الله لطيف بعباده، قال بار بالبر والفاجر، وأنه لم يفسر العباد على أنهم المؤمنون. يرزق من يشاء، يقول أي يرزق من يشاء ما يشاء على مقتضى حكمته، وهو القوي العزيز، قال القادر المطلق الذي لا يغلب سبحانه وتعالى. نتوقف هنا، نكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.